بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه جاء الجامع الصحيح في الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما علق به الإمام النووي على أحاديث صحيح الإمام مسلم، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس. هذا جزء من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بالوقوف بالمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، وجمع بين الصلاتين جمع تأخير، ثم بعد ذلك اضطجع صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ إلا عند الفجر، عندما بزغ الفجر فتوضأ ثم صلى الفجر، وبعد أن صلى الفجر ركب راحلته القصواء واتجه بها إلى المشعر الحرام، وهو الجبل الموجود في المزدلفة ويسمى بقزح، ووقف عنده مستقبلا القبلة، يعني مستقبلا مكة، وعندئذ قام مهللا مكبرا ملبيا مسبحا، واستمر على ذلك الحال من حيث الذكر والتلبية والتكبير والتهليل إلى أن أسفر جدا، يعني انشق النور وظهر، وقبل أن تغرب قبل أن تشرق الشمس انطلق. وهذا على خلافه وعلى عكس ما كانت عليه قريش، فإن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام يوم عرفة كله وليلة المزدلفة، ولا تنفر من المزدلفة ولا تدفع إلا إذا طلعت الشمس. ولهذا كان قائلهم يقول: أشرق سبير كيما نغير. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس، لكن بعد أن أسفر الجو جدا، ودفع من ذلك المكان إلى منى رب إلى منى لرمي الجمار. نعم، اقرأ. قال: أما القصواء فسبق في أول الباب بيانها. وأما قوله ثم ركب ففيه أن السن الركوب وأنه أفضل من المشي، وقد سبق بيانه مرات وبيان الخلاف فيه. وأما المشعر الحرام فبفتح الميم، هذا هو الصحيح. مشعراني، المشعراني تثنية مشعر. نعم. وبه جاء القرآن وتظاهرت به روايات الحديث، ويقال أيضا بكسر الميم مشعر، والمراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة، وهو جبل معروف في المزدلفة. وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح، وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث المشعر الحرام جميع المزدلفة، يعني كل المزدلفة تسمى بالمشعر الحرام، ولعل هذا من باب إطلاق الشيء وإرادة الكل يعني. وأما قوله فاستقبل القبلة يعني الكعبة فدعاه إلى آخره، فيه أن الوقوف على قزح من مناسك الحج، وهذا لا خلاف فيه، لكن اختلفوا في وقت الدفع منه. فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا، كما في هذا الحديث. وقال مالك يدفع منه قبل الإسفار، والله أعلم، يعني هذا وقت الجواز بالنسبة لا لعله وقت الضرورة يعني يدفع، خصوصا لمن قال بوجوب المبيت بالمزدلفة فبعد صلاة الفجر يدفع. نعم. وقوله أسفر جدا، الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا. وقوله جدا بكسر الجيم أي أسفر بليغا، سفرا بليغا. نعم. نعم. أو إسفارا بليغا. نعم. حتى أسفر جدا. أي إسفارا. نعم. أي نعم. إسفارا أي بليغا. إسفارا بليغا. نعم. نعم. قوله في صفة الفضل بن عباس أبيض وسيما أي حسنا. قوله إن الفضل بن العباس كان أبيض وسيما. نعم. ولهذا لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية نظرت إلى الفضل بن العباس فنظر إليها. نعم. قوله مرت به ضعن يجرين، الضعن بضم الضاء والعين يجوز إسكان العين، ضعن أو ضعن جمع ضعينة. نعم. جمع ضعينة كسفينة وسفن، وأصل الضعينة البعير الذي عليه امرأة، ثم المرأة إذا ركبت فوق البعير ومشى بها البعير يقال هذا للمجموع هذه ضعينة، لكن أصلها يعني المرأة. نعم. ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير، كما أن الرواية أصلها الجمل. الراوية. نعم. الرواية ولا الراوية؟ كأن الراوية. نعم. الراوية تطلق على الجمل، وخاصة الذي يحمل الماء. نعم. إذا كان خصص الجمل لنقل الماء يسمى راوية. نعم. وإذا كان ينقل المرأة يسمى ضعينة. نعم. كما أن الراوية أصلها الجمل الذي يحمل الماء، ثم تسمى به القربة لما ذكرناه. القربة أيضا تسمى راوية لأن من يشرب منها يرتوي. نعم. نعم. وقوله يجرين بفتح الياء، بالفعل جرى يجري يعني يتسابقنا في المشي. لا قوله فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب، وهذا معنى قوله وكان أبيض وسيما حسن الشعر، يعني أنه بصفة من تفتتن النساء به، من تفتتن النساء به نعم لحسنه. وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال له العباس لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها. وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته. وهذا الحديث مما يستدل به بعض أهل العلم على أن المرأة لا يلزمها أن تغطي وجهها في حالة الإحرام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تغطي وجهها، وإنما أمر الفضل بن العباس، بل هو الذي ستر وجه الفضل بن العباس. نعم. وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكفي المقول لا وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان، والله أعلم. هذا إذا كانت ثمة حاجة يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب المبالغة غطى وجه الفضل أو لوى عنقه. نعم. قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أنه بعد أن دفع من المزدلفة دنا وقرب من منى، والفرق بين المزدلفة ومنى هو وادي محسر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجوة، ولذلك دفع بالناقة لتسرع أو لتسرع السير حتى ينتهي من وادي محسر ويدخل من نعم. أما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، يعني أن فيل أبرهة لما جاءوا به يريدون هدم الكعبة حسر في هذا المكان، وثم سلط الله عليه فأهلك في هذا الموضع. نعم. قال فيه أي أعيا وكلا. ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني حسر إلا هو معنى محسر. نعم. أي وادي محسر، والتحسير معناه الكل والإعياء. نعم. وأما قوله فحرك قليلا فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع، قال أصحابنا يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قد رمية حجر، والله أعلم. قوله ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يعني المراد بها الجمرة الكبرى التي هي أقرب الجمرات إلى مكة. أيوة. نعم. جمرة العقبة. نعم. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف حصل حذف ولا الخذف؟ الخذف يعني التي يرمى بها بالأصابع. نعم. رمى من بطن الوادي. أما قوله سلك الطريق الوسطى ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق الضب ويرجع في الطريق المأزمين. المأزمين. المأزمين. أو المأزمين. ليخالف الطريق تفاؤلا بغير الحال. بغير ليه؟ بغير الحال او بتغيير الحال. بتغيير الحال يلا. تفاؤلا إيه؟ بتغير الحال. إيه؟ عندنا بغير إيه هذا يعني في ذاك الزمان. نعم. كانت الطرق سهلة ومتاحة. إيه؟ لكن في هذه الازمان. نعم. مع الزحام الشديد قد لا يستطيع الانسان ان يغير من طريقه. نعم. فيسلك اقرب الطرق وايسرها التي توصله الى غايته. نعم. وهي من بيرمي الجماع. نعم. تفاؤلا بتغير الحال كما فعل صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. دخل من الثنية العليا اللي هي كداء، وخرج من الثنية السفلى التي هي كدن. كداء وكدن. نعم. وهي ما يعرف اليوم بريع الحجون في الدخول والخروج من ريع الرسام. نعم. وخرج الى العيد في الطريق ورجع في طريق اخر وحول رداءه في الاستسقاء. كل هذا يعني من باب التفاؤل. واما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة، وهي التي عند الشجرة، يعني كان عندها شجرة نابتة. لكن اليوم تغير الوضع، بل كان عندها عقبة جبل. أيوة. وقد أزيل الجبل. كل هذا تيسيرا للحجاج. وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها. ولهذا يقول أهل العلم إن رمي الجمار يعتبر هو أول عمل يعمله الحاج تحية منا. نعم. ويكون ذلك قبل نزوله. وفيه أن الرمي بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف الخذفي، وهو نحو حبة الباقي لا. نعم. وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا. يعني لابد أن تكون حجر، لا يرمي بالطين ولا يرمي مثل اليوم بالإسمنت أو نحو ذلك للحجارة المصنعة. نعم. وإنما المراد بها الحجارة الطبيعية. نعم. قال ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ، لأن هذه وإن كانت هي في أصلها حجارة لكن لما كانت تحمل خصائص معينة سميت بها خرجت عن دائرة الحجارة. الزرنيخ إيش إيش؟ الزرنيخ على نوع أشبه ما يكون قريب من النورة. يطلع به أبيض، حجر أبيض للطلاء وليستخذه الناس. نعم. أيضا لجلود الحيوانات. أي. يعني يدبغ بها. أي. للدباغة. نعم. ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا، وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض. نعم. كل ما كان من أجزاء الأرض حتى وإن لم يكن أساسه حجرا. نعم. يرى الإمام أبو حنيفة لا بد من يعني جواز الرمي به. والجمهور يميزون بين ما بقي على هيئته وعلى خلقته وهو حجر وما تغير في استعماله كالزرنيخ والذهب بعد أن يعني يسبك فلا لا يكون حجرا يصح للرمي لأنه فقد كثير من أجزاء التراب. وإن كان كما يقول القائل والتبر في أصله نوع من الترب، التبر اللي هو الذهب كان ترابا لكن لما فصل عن أجزاء التراب وتميز وهكذا الحجارة الكريمة مثل الماس والزمرد وغيرها هذه لا يرمى بها لنفاستها ولأنها تغيرت عن كونها حجارة. نعم. وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة، وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة. نعم. فإن رمى السبعة رمية واحدة كسبت رمية واحدة. نعم. حسبت رمية واحدة، حسب ذلك كل حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين. وموضع الدلالة لهذه المسألة يكبر مع كل حصاة. نعم. فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي: لتأخذوا عني مناسككم. يعني هذا وجه الاستدلال في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال وطلب من الناس أن يحتذوا وأن يقتدوا به، فهي محل الاستدلال. نعم. وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره. نعم. وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. وقيل يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه بحيث ذاك الفعل الأفضل. أيوه. أن يجعل منن عن يمينه. أيوه. وهكذا المزدلفة وعرفة. نعم. وأن يجعل مكة عن يساره. نعم. ويجعل جهة الشرق أمامه. نعم. والغرب خلفه ويرمي. نعم. وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا، والله أعلم. وأما حكم الرمي فالمشروع من يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، وهو نسك بإجماعهم، وهو نسك يعني من أعمال الحج. ومذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه. وقال مالك رحمه الله: يفسد حجه ويجب رميها بسبع حصيات، فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست. وأما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذ، فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن معظم النسخ. قال: وصوابه مثل حصى الخذ بالقاف يعني. نعم. قال: وكذا رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي رحمه الله. قال الإمام النووي: قلت والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب. مثل حذف الايه؟ مثل يعتبر من غير لفظة مثل. لا هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذ متعلقا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذ يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذ متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصى. لا وهذا هو الصواب والله أعلم. يعني هذا توجيه ما جاء في الرواية باللفظ. دركنا الوقت، اقرأ زيد ايش باقي؟ يعني عشر دقائق، عشر اقرأ. قوله ثم انصرف الى النحر فنحر 63 بيده، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه. هكذا هو في النسخ. نعم ايش عندك؟ ثم انصرف، ثم انصرف الى النحر، الى المن، الى المنحر، الى المنحر. عندي الى لا انصرف الى المنحر، منحر اسم مكان، يعني الى مكان ذبح الى مكان ذبح الضحايا. منحر المنحر. ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بيده، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هدي. هكذا هو في النسخ 63 بيده. وكذا نقل القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان، فانه رواه بدنه. قال وكلامه صواب والاول اصوب، يعني بدل كلمه بيده. نعم ان صحفت وضبطها بدنه، 63 بدنه، بدنه اي لا بيده. نعم نعم احسن. والاول اصوب. قلت وكلاهما حرى فنحر 63 بدنه بيده، يعني بدنه بيده. نعم كلاهما ايه؟ حري. ايش عندك كلاهما ايش عندك العبارة؟ وكلاهما حرى. كلاهما حري يا اخو، يعني كلاهما صحيح. نعم بيده او بدنة. نعم وكلاهما حري فنحر 63 بدنة بيده. قال القاضي فيه دليل على ان المنحر موضع معين من منى، وحيث ذبح منها او من الحرم اجزاه. وحيث ذبح منها يعني من منى او من الحرم اجزاه. نعم يعني الذبح يكون في الحرم. نعم سواء كان في مكة كما جاء في الحديث منصوص عليه، مكة فجاج مكة ومنى كلها منحر. نعم وفيه استحباب تكثير الهدي، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة 100 بدنة. وفيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه، وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع، لأن النبي أناب علي رضي الله عنه في ذبح بعض هديه. نعم إذا كان النائب مسلما، ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرا كتابيا بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه، يعني أن أو عند ذبحه، يعني أن النية للمهدي. أيوة. وأما منفذ الهدي فليس من الضروري أن يكون مسلما. نعم وقوله ما غبر أي ما بقي، وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق، لأن الغرض من ذلك هو إنجاز هذا العمل وحاجة الناس. نعم وأما قوله وأشركه في هديه فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض رحمه الله: وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة، بل أعطاه قدرا يذبحه، يعني أنه تنازل له عن بعضها أو أنه مكنه من ذبحها نيابة عنه، هذا محل الخلاف. نعم. فمن قال أشركه يعني كأنه تنازل عن بعضها له. نعم. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت 63، لأن البدن التي نهداها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريقين، جزء منها أخذه من المدينة، والجزء الآخر جاء به علي رضي الله عنه من اليمن وضمه إلى جزء النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.